العضدين في السجود حتى ان عضديك تكون في خلال رقبتك بين رقبتك وكتفك وما اشبه هذا. هذا ايش؟ تتعزى به ولكنك لا تتبرر به، لا تتبرر به. فالمهم ان الاذيه شيء والضرر شيء، ولهذا اثبت الله في القران واثبت فيما رواه عنه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي انه يؤذى، ونفى ان يكون الله تعالى يتضرر في القران وفي الحديث القدسي. ففي القران يقول الله تعالى انهم لن يضروا الله شيئا، انهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يقول يا عبادي انكم لن تبلغوا غري فتغرون. فأثبت الله عز وجل الآلية له في القرآن وفي الحديث القدسي. في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي هذا الحديث اللي نحن متقبلين الذين ابن آدم يسب الدهر ونفى الضرع عن نفسه بماذا؟ في القرآن وفي الحديث القدسي. نعم إنه لن يضر الله شيئا هذا في القرآن. في الحديث القدسي يا عبادي إنهم لن تبلغوا غري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني. قال وقول الله تعالى يقول نستمر ولا نتولى نحو أخذنا. نعم إذا نعطيها حتى تفعل. نعم نشوفها. نعم حط عشر دقائق على أن شئت أربط الساعة. أولا تأخذ نشوف هل هذا حديث صحيح ولا لا. اثنين ملعون. طيب نفسك راجعوا راجعوا. أنا والله ما أنا أشك فيه لا تفاجئوا معها كل شيء يمكن راجع عنه. فإذا صح فإنه خبر وليس بدعاء ولا تبقى. نعم عن من هذا تقدم التطيب. نعم قال وقوله تعالى نعم يسأل محمد بن وفي آل عمران هو نبي الآية في موضعين أو ثلاثة. نعم هذا استثناء منقطع. نعم يعني لن يضروكم ولكن بذنوبكم. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا من؟ أي المشركون الموافقون للدهرية، ويقولون إن صواب النسبة أن تقول للدهرية ما هي للدهرية يعني نسبة للدهر، لكن هذا مما يتغير فيه الحركة عند النسبة. نعم يقولون إن الدهرية يقولون ما هي أي ما الحياة وما الوجود إلا حياتنا الدنيا يعني ولا آخرة، ليس هناك آخرة لكن حياة الدنيا نموت ونحيا. هذا وقف لواحد ولا اثنين؟ هذا وقف لاثنين يعني يموت بعض. نعم ويحيى آخر، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيى. يقولون إنها أرحام تدفى وأرض تدفى ولا شيء هو هذا. نعم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأن ليس هلاكنا بإذن الله عز وجل ولا بقضائه وقدره. ما يهلكنا إلا الدهر يعني السنين طول السنين، إما طول المدة لمن طالت مدته وإما الأمراض والهموم والغموم لمن أكره مبتسم. أما أن يكون ذلك بقضاء الله وقدره ومكتوبا علينا فهذا ليس كذلك. ولا شك أن هذا كذب كما سيأتي إن شاء الله. وقوله إلا الدهر، ما مراد بالدهر هنا؟ الزنا والرقص والسليم، يعني ما يريدنا إلا هذا. وقال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، يعني ما للذين يقولون من علم، فبالعلم واليقين بخلافه، العلم واليقين بخلافه. أما بالنسبة لقولهم وما يدركنا إلا الدهر، فالعلم المحسوس المشاهد المنظور بخلافه. وأما قولهم ما هي إلا حاسب الدنيا، فإن العلم المنقول والمحسوس، العلم المعقول والمنقول يدل على ذلك، على بطلان قوله. فقول ما لهم بذلك من العلم، نقول بل العلم على خلاف ما يقولون. وهم قالوا شيئين، الأول ما هي آلهتنا الدنيا، والثاني ما يهلكنا إلا الدهر. أما الأول فقد أبطله المنقول والمعقول، وأما الثاني فقد أبطله المنقول والمحسوس المشاعر. عرفتم؟ طيب. ولهذا قال عز وجل ما لهم بذلك من علم، وما هذه نافية، ومن علم مبتدا مؤكد جليل، هذا النفي مؤكد جليل، فيكون نصا في العموم، يعني ما لهم علم لا قليل ولا كثير. إذا ما حالهم بهذا القول؟ يقول إنهم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون، فهو ظن وليس ظنا مبنيا على حقيقة الواقع، بل هو ظن مبني على إيه؟ على أوهام وخيالات لا حقيقة لها. والظن هنا بمعنى الوهم، يعني ليس مبنيا على دليل يجعل الشيء مضمونا، بل هو مجرد وهم. وفي هذه الآية دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم كما أنه يستعمل بمعنى العلم واليقين، أولا بمعنى من اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى الوهم هنا، فإنه لا بد لهم إطلاقا، وليس هناك شيء يوجب أن يصلوا إلى الظن بما قال، بل هو مجرد وهم وخيالات. نرجع الآن إلى ما قلنا قبل قليل بأن هذا، بأن القول الأول أو الجملة الأولى التي قالوها ما هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا، قلنا إن هذا يكذبه المنقول والمعقول. المنقول بماذا؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كلها تدل على ثبوت الآخرة والإيمان باليوم الآخر، والكتب السماوية كلها تقر ذلك وتؤكده، لأن الله تعالى لا يجعل للعباد دنيا أخرى سوى هذه، لا يجعل للعباد حياة أخرى سوى هذه. هذا بالنسبة للمنقول. أما بالنسبة للمعقول فإننا نقول لو كانت الخليقة عالم يحيى ويؤمر وينهى ويلزم بالجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، فيستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية، ثم تكون نتيجة لا شيء، هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل؟

قال وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فائدة ذكر هذه الرواية أن فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر. أما الأولى الأولى ما فيها تصريح بالنهي لكنه إشارة أن فحوى الخطاب أنه ينهى عنه لأن الله توعد الذين يؤذونه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لكن الثانية الصريحة لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. عندي فإن الله هو الدهر فإن الله هو الدهر هذا هو. وقوله فإن الله هو الدهر هذا تعليل للنهي تعليل للنهي. وقد سبق لنا مرارا أن من بلاغة كلام الله ورسوله أنه أحيانا يقرن الحكم بالعلة الحكم بالعلة ببيان الحكمة ولزيادة الطمأنينة ولأجل تعد العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما المعلل حكما فإنه يتعدى إلى غيره. نعم لا من عندنا فإن الله هو الجهر هذا اللقاء هذا اللقاء نعم المعنى هو الجهر هو مقلب الجهر مثل أول ما يستقيمها ما قال رسول هذا أثبت إذا ترى اللي عندنا فإن الله هو الجهر. نعم ودائما الذي يشرب النقص وتسوي يقلد من يرى انه اعلى منه واعلى منه. لكن الان نبحث وراء حضارات ثالثة عندهم الان. نعم هي الآن ما ضرب حضارات عندهم ضرب حضارات عندهم لكن مع ذلك نذهب وراء. نعم فهم يعني يسبقون بكثير في هذه العلوم لكن نحن نذهب وراء. وكل ما خلفوا من العرميش أخذنا مثل ما قال ابن القيم النية يقول فالكلب يتبعهم يمشمش أعنا حاشا الكلاب. فالحاصل من بعض الكتاب من ما عندهم دل الشر أو علمهم ضعيف وإيمان ويقينهم ضعيف يأخذون بهذه الفكرة الباطلة. والحقيقة أنه لو كان هناك قوة عند المسلمين لكانوا ما يتجاوزون القرآن والحديث ويرون أنها شبه تنقض على أباطيلهم فتحرقها. لكن على عرضنا عن القرآن الحديث واتخذناه مهجورا إلا في مسائل قليلة أو عند أناس قليلين. وهذا القرآن مو من هجر صاروا على تلاوته هجر ألفاظه ومعانيه وأحكامه كل جهد الهجر. قال رسوله يا رب إن قولي اتخذوا هذا القرآن مهجورا مو من أنا يقرونه لو قرأوه ولم يصدقوا بأقدار ولم يعملوا بأحكامه صاروا هاجرين له. الصحابة رضي الله عنهم أحد منهم ما هجروا القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. وما ظنكم إذا اطلعوا على ما فيها من العلم والعمل تصدقون بالخبر تصدقون بلا شك ويعملون بالحكم. هذا هو قبول القرآن والعمل به. فأقول إننا ما قال أخ أحمد من أن هذه النظرية طفرت الآن ولكن ما على أحدني ولا شيء يوجب له. يقول مالك إن فيه مسائل الأولى النهي عن صد الجهر ما دليل؟ أذن لله. من أين تؤخذ هذا الله؟ قل لله تعالى يريني ما أذن. قل لله تعالى يريني ما أذن. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم تأملنا في قوله فإن الله هو الدهر فوجد أن معناه ومصابيه وليس المعنى أن الله نفسه يردح حيث شيء بقى خالد ينتنى أن يكون الله نفسه والدهر أن يكون الله نفسه والدهر والمخلوق خالق ويكون المقلب مقلبا أو كيف طيب نعم. الرابع أنه قد يكون شاذا ولو لم يقصده لقلبه. من أين تؤخذ يا محمد؟ من الحديث ما في هذا وارد يعني حرف تقديم هذا حرف. نعم. من قوله الدين ابن آدم يسب الدهر ولم يذكر قصده. نعم وقوله انه يكون شاذا يعني لو قال قائل لو عبر بقوله انه يكون مؤذيا وان لم يكن قاصدا للإيذاء فكان اوضح من أوضح من أن يقول لأن الله صرح يسب الدهر يسب والفعل لا يضاف إلا لمن لمن قصده فلو قيل أنه يكون مؤذيا لله ولو لم يقل إلا صح لعموم الحديث طيب هذا المؤلف شيء من مسائل الباب ما هو الذي هذا من مسائل الباب هو عادة رحمه الله إذا قال فيه مسائل استوعب جميع ما في الباب يعني جميع ما تدل عليه الأدلة اللي في الباب الآية لأن رحمه الله من عادته إذا ذكر آيات وأحاديث يقول في مسائل الأولى تفسير آية كذا تفسير آية كذا تفسير آية كذا وهذه إما أن تكون فقط من المستاق أو أن المؤلف رحمه الله غفل عنها ونسيها على كل حال في هذا الباب من المسائل تفسير آية سياسية وقالوا ما هي إلا حاجة الدنيا نموت ونحيا إلى آخره وقد علمنا تفسيرها وبينها وجه مناسبتها للبيان نعم بعض التسمي بعض القضاة ونحوه هذه لو ألحقتموها عشان نثبتها تلحق عليكم وفيها أيضا من المسائل تفسير الآية وبيان وجه مناسبتها للبيان نعم صلى الله عليه وسلم قال إن أثنى أثم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال شيئان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخرجه قوله أثنى يعني أوضع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه المؤلف قال قاضي القضاة الدالة على العموم وقاضي بمعنى حاكم والقضاة الحكام يكون معنى باب حاكم الحكام ونحوه تسمي بحاكم الحكام ونحوه مثل ملك الأملاك سلطان السلاطين وما أشبه ذلك نعم وما أشبه ذلك مما يدل

صار فيه علوم كثير ولا لا؟ معناه مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، وهذا عموم واسع. فأنا أشك في جواز هذا وإن كان مقيدا. صحيح أن الله عز وجل حاكم الحكام في كل شيء، الأمور الشرعية والأمور الكونية والأمور العلمية كل الأمور، ونحن قيدناه في شيء معين. لكن في الحقيقة إن هذا الشيء المعين هذه منطق إذا جعلناه عاما للكل والفروع ففي نفسه منه شيء والتنزه عنه أولى. فإذا قيدناه في قبيلة قلنا من باب أولى بالتحريم أو بالجواز، بالجواز قلنا هذا قاضي قضاة آل فلان، هذا أظن يعني من أقل ما يكون حسن. قول إذا هذا جائز، لكن كما قلت من قبل مراعاة جانب الموصوف في هذه الصفات حتى لا يغتر ويعجب بنفسه، هذا عمره واجب. ولهذا مدح رجلا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال له قطعت عنق صاحبك، يعني خطر عظيم، خطر عظيم. وهذا ما يحتاج اننا نقيم عليه دليلا، ان كان شعوره به بنفسه انه اذا مدح لا شك انه يصير عنده شيء من التوقع. لكن من إذا مدح فرح بنعمة الله وقال هذا من نعمة الله علي أن أكون في مقام المرفع في مقام الذم، ولكنه مع ذلك يكون متواضع. ومن الناس من تعرض نفسه للسلامة ولا يهدم. نعم أغلب شيخ الإسلام ما رأيكم في هذا؟ إذا قلنا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لماذا؟ لا هو شيخ الإسلام المنافي لشيخ الإسلام التيمية، مش رأيكم يعني لو قال قائل مثلا ابن تيمية شيخ الإسلام، محمد بن الوهاب شيخ الإسلام، نعم، وعند الإطلاق لا يمكن أن نفرش، عند الإطلاق لا يمكن أن نفرش، لأن أبا بكر أحق بهذا الوقت، قل لا، لا شك أنه بعد النبيين أبو بكر وأفضل خلق، نعم، كيف نقول هذا الشيخ الإسلام؟ يمكن أن يقال إن كل أحد لا يفهم من شيخ الإسلام أنه الشيخ المطلق الذي يرجع له بالإسلام، قل لا، لكنه يصدق بهذا الوقت لأنه جدد الإسلام وأثر بالإسلام، وهذا أمر لا يشك فيه بالنسبة إلى مثل هؤلاء العلماء مثل الإمام أحمد والشافعي وغير من الأئمة، ما في شك أنهم يشيخ الإسلام، نعم، يعني لهم تأثيرا عظيما بالغا. وكذلك مثل الشيخ الإسلام الجميع والشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء لا شك انهم يصح ان نقول انهم شيوخ الإسلام باعتبار ما لهم من أثر حميد في الإسلام، نعم. فالظاهر لي انه كما قال عبد الله انه نظر في إقرار أهل العلم جالس فيما بينهم وتناقضي ان هذا لا بأس به. وكل أحد لا يفهم من كلمة شيخ الإسلام أن هذا هو الشيخ الذي يرجع إليه في قضايا الإسلام أبدا، ولكن يقول أن هذا الرجل له أثر في دين الله فاستحق هذا اللقب. طيب والإمام ما رأيكم فيه؟ الإمام أهون بكثير، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام إمام مسجد، يمكن ما عندهم الاثنين، نعم، ثم رفض الإمام. لكن نعم لا ما مقيدة باعتبار القرينة ولا هي مطلقة باعتبار اللفظ. لكن الشيء الذي أنا أحب أن لا يكون ما جرى عليه تعبير الناس الآن طلبة العلم، صاروا يجعلون كل شخص إماما حتى وإن كان له رتبة دنيا مثل الحديث أو بغيره، كان الفقه يقولون قال الإمام. وهذه الحقيقة ربما نقول إنه كذب، لأن الإمام من له أتباع، من له أتباع وكان قدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أمة. هنا نعبر عن كل مصنف إمام في هذا النظر، أما من كان له من كان قدوة وعنده كالبخاري مثلا أو مسلم أو هؤلاء الأئمة ممكن أن نقول إمام، على أننا ما نقول الإمامة البخاري فإمامة الإمام أحمد مثلا، فبينهما فرق بحسب ما لهما من الأثر في المسلمين. لكن الذي قد يكون كذبا وقد يكون يؤدي إلى أن يرفع أحد فوق مرتبته هو هذا التسامح في إطلاق إمام، في إطلاق إمام. كما أنه أيضا تسامح ووصف للإنسان بما لا يستحق أحيانا فإنه هضم للأئمة، لأن الإنسان إذا تصور من هذا إمام وذاك إمام وش الضيق يصغر ذلك في عينه، يصغر لمن حق في عينه. نعم، ولهذا قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. نعم نعم آية الله حجة الله حجة الإسلام. نعم، هذه كلها أنقاض حارثة ما في الحقيقة، يعني ما في أحد حجة الله، ما في أحد حجة الله، حجة الله على عباده إلا كفر، يعني لا يكون الناس على الله حجة بعد كفر، ما في أحد. ولا في أحد أيضا آية الله إلا إذا أردنا بالمعنى العام، وإذا أردنا آية الله بالمعنى العام دخل فيها كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما آية خارقة للعادة هذه ما تكون أيضا في آية الأخرى. نعم، على كل حال هذه الأفكار كلها ينبغي أن تحدث، أن تحدث من قوانين الشرع، وأن يقال العالم لا بأس، المفتي لا بأس، القاضي لا بأس، الحاكم لا بأس، الإمام إذا كان متحقا لا بأس. نعم، نعم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أقنع يعني أورى، وجداء من جنس العلم. هذا الرجل الذي تسمى ملك الأملاك مش قصده، قصده أن يرفع نفسه وأن يتعارم حتى على الملوك، ملك الأملاك قوبل لأهل البلاد نقيض قصده، وصارت عقوبته أنه أورع اسم عند الله، أورع اسم عند الله. ولهذا أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع لله، وهو أحب الأسماء لله عبد الله وعبد الرحمن، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الذل والخضوع لله رب العالمين صار أحب إلى الله، وكلما كان أدل على الجبروت والسلطة والتعظيم صار أبغض إلى الله وأورع عنده. فأبغض فأورع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه وضع نفسه في مرتبة عليا، فالأعلى شيء، فالملوك هم أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فإذا جعل هذا الفرد ملك الملوك فمعناه أنه جعل نفسه مرتبة فوق مرتبة الملوك، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. فلذلك قوبل بنقيض قصده فصار أقنع من عند الله، قال لا مالك إلا الله، لا مالك ولا ملك إلا الله عز وجل. ولهذا جاء

والأمر، لا الأمر بالتدبير. ولله مالك الملك، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض، كبير باب الملك. طيب انفراد التدبير ألا له الخلق والأمر، أمن خلق السماء والأرض، أمن ومن يملك السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يدبر الأمر. ولئن سألتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجيب عليه إن كنت تعلمون سيقولون الله. نعم، إذن الآيات كثيرة في هذا، وش بقيت ما نقشل الخلق والملك والتدبير. لكن قد يقول قائل إن غير الله يكون صالحا، لقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، ولقوله في الحديث الصحيح للمطولين يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم أحدث خلقا. نعم، وقال تعالى والله يعلم ما تصنعون فأصبح هنا. وفي الملك قال إلا على أدوارهم أو ما ملك إيمانهم، وقال أو ما ملكتم مفاتيحه. وفي التدبير والأمر كما لا تعملون ورجع. نعم، أنا هو الجواب، يأتي شهر هذا الأدام وتأملوا، ليس إيجادا لكنه تحويل من شيء إلى شيء. أما مادة هذا الشيء هو من الله عز وجل هو الذي خلقه. قلنا لنفرض مثلا هذا رجل صنع ذاته، ممكن نقول خلقه إذا كان أوجده بعد أن تروى فيه وقدروا، لكن هل هو الذي خلقه حقيقة؟ لا، لكن خشب حوله من صفة إلى صفة حتى جعله بابا، وعلى هذا القدر فليس الخلق إيجاد. ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيئا ما أوجدوا أبدا، فعناصر الكون كلها من الله عز وجل هو الذي خلقها. وغاية ما للإنسان من ذلك إيش؟ أن يحوله بما علمه الله عز وجل إلى ما يريد أن يجعل عليه فيه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا أنه محدود حتى خلق الآدمي، فكل من الخلق فهو محدود. هل أحد ادعى أن يخلق الشمس أو القمر أو السماء؟ نعم أبدا. وكذلك نقول في الملك إنه محدود وليس مطلقا، محدود فيما أختص به أنا، فهذا ملكي، لكن ما أقول إني ملكت الذي بيدك، ولا بعيدا محدود. أيضا مقيد، ما أستطيع أن أملك هذا الشيء إلا بمقدار الشرع، ولا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت. لو أن أحدا أراد أن يحرق ماله يمكن؟ لا يمكن إلا بحدود الشرع. وكذلك نقول في التدبير، الإنسان نعم له تدبير وله أمر، لكن تدبيره وأمره تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس مستقلا بتدبيره ولا بمشيئته. وبهذا عرفنا أن الخلق الحقيقي والملك الحقيقي والتدبير الحقيقي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله أعلم. أن الشام يفرد بشهاني كم؟ وذلك لأنه بلغة ذاتية يقدمون النظاف على النظافر، فيقول غلام محمد، يقولون محمد غلام، وأظن هذا باللغة اللاتينية كذا. فالمعنى أن ملك الملوك مثلها. نعم. وقوله وفي رواية أعرض رجل على الله يوم القيامة وأخفته أغيض من الغيظ وهو الغضب، وهو أن أغضب شيء عند الله عز وجل، وأخفته هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغيظ الله سبحانه وتعالى وسببا وقبيلا أيضا فإنه يكون حراما، ويكون من الكبائر على قاعدة أن كل ذنب رتب عليه وعيد فإنه يكون من كبائر الذنوب. وقوله أغيظ رجل فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، ونقول في هذا كما نقول في سائر الصفات إنها صفة تليق بالله عز وجل ويليق به كغيره كغيره من الصفات. ظن إيمان كأنها والله أعلم أشد. نعم. ثم قال فيه مسائل، الأولى النهي عن التفني بمرج الأملاك. من أين يخرج؟ عندما رجل عندما بمارك الأملاك. طيب لو قال قائل هذا ما فيه نهي، والمؤلف يقول فيه نهي، تبين أين النهي؟ وين النهي؟ هو قلب الحرف على وزن السعر بالحرف لا فإذا ورد الضم فيه أو سب فاعله أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي، يفيد النهي. صحيح أن صيغة النهي هي المضارع المقرون بلا النهي الذي لا تفعل، ولكن إذا كان هناك ذنب أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن لمعنى النهي وزيادة. طيب فإذا كان يقول أن ما كان في معناه مثله، أن ما كان في معناه مثله فما قال السماء وش الذي في معناه؟ نعم وقال القضارة. طيب الثالثة التغليظ التفصل للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه. من أين توقع يا الله؟ لم يقصد لا لم لا لم يمكن تأخذ من بعض الشخص لم يقصد معناه سيكون واقعا في النهي والتحليل، وإن لم يكن مطابقا للواقع فقد شرم من الأمرين الكذب والوقوع في هذا الاسم المقول إلى الله عز وجل. يعني هذا إذا سمنا شخصا بغار القرى أو حاجة من الحكام، وهو ليس كذلك، هو من أجهل القرى ومن أراد الحكام. بمعنى بين أمرين، بين الكذب بالمعنى والوقوع في اللفظ المنهي عنه. وإن كان صدقا يعني صحيح أن هذا الرجل أعلم زمانه أو عن مكانه، نعم، ويرجع القرى في ديه، هذا وإن كان مطابق للواقع لكنه واقع هذا ما نقول معنى قلب المخصوص. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله، ما يدوه هذا خالق، التفطن أن هذا لأجل الله، لأن وهو أنه لا مالك إلا الله، كيف تقول مالك إلا الله؟ وهو أنه مالك إلا الله عز وجل. طيب ذكرنا فيما سبق الفرق بين ملك ومالك أحد. نعم. يعني الملك من ملك السلطة المطلقة، حسب حال هذا الملك، لكن قد يفعل فيكون ملكا نائما، وقد لا يفعل فيكون ملكا مثلا وليس بمالك. وكلا أن المالك هو الذي له التصرف في شيء معين كمالك البيت ومالك السيارة ومالك القديمة وما أشبه ذلك، فلا يجب الملك، يعني المالك سلطة عامة. طيب استفاد من هذا الحديث أيضا فوائد غير هذه، لكن كأن المالك رحمه الله ذكر أنه أن يتعلق بكتاب التوحيد، استفاد منه إثبات الرجل لله عز وجل، نعم، وأنه يتقاضى لقوله أغيض وأغيض في تفريق، نعم. والاستفاد من ذلك أيضا أن كل من تعارى فجزاؤه عند الله أن يرى، إن حق الله ما كفى عن شيء إلا وضع، وكل من تواضع لله رفع لله، نعم، لأن هذا من صراع أجل هذا الحديث. والاستفاد من هذا الحديث أيضا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في التعبير والتعليم، لأنه لما بين أن هذا أخناك وعرضه أشار إلى الله، وهو لا مالك إلا الله، وهذا من حكم التعليم والتعبير، وهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. أقول لكم يعني هذا العلم، قال ابن القيم الجزرية العلم معرفة الهدى بدليل، ماذا توثقي بالسويان؟ فهذا هو العلم، أن يكون عندك أن تكون أن تربط الأحكام بأدلتها الأصلية أو النظرية، فتريد عن المكتاب والسنة والإجماع، والنظرية العقلية العلة المرئية التي يعتبرها الشرع. ثم قال نعم.